الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث أكرم. الناس يوم الخندق، عبد الرحمن قال الإمام البخاري حدثنا علي بن عبد الله حواري عند الزبير. ابن المنكدر ثم ندبهم فقال لكل نبي حواري وحواري الزبير. العز بن عبد السلام عندك أبو سلم فقال لكل نبي عند أبيك. قال الإمام البخاري بن عبد الله ابن المنكدر، نعم، قال حدثنا ابن المنكدر، ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله قال ندب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، الناس يوم الخندق، انتدب الناس يوم الخندق، ثم ندبهم قال عفوا ثاني. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا المديني قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق لعن سارك. خيرا. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، فإن أذن له واحد جاز. قال الحافظ بن حجر: قوله فإذا أذن له واحد جاز، وجه الاستدلال به أنه لم يقيده بعدد، فصار الواحد من جملة ما يصدق عليه وجود الإذن، وهو متفق على العمل به عند الجمهور حتى اكتفوا فيه بخبر من لم تثبت عدالته لقيام القرينة بالصدق. يعني أنت بجانب البيت، خرج واحد وأذن لك، دخلت البيت، ما يقال لك لا بد أن يبلغ العدد 5 أو 6 أو 10 يأذنون لك، ولا يستطيع أي أحد أن ينتقد عليك ما دمت قد استأذنت وجاء واحد وأذن لك. حدثنا سليمان بن حرب الواشحي قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم الجهضمي عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل حائطا وأمرني بحفظ الباب، فجاء رجل يستأذن فقال: أذن له وبشره بالجنة. فإذا أبو بكر، ثم جاء عمر فقال: أذن له وبشره بالجنة. ثم جاء عثمان فقال: أذن له وبشره بالجنة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال التيمي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبيد بن حنين أنه سمع ابن عباس يحدث عن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهم قال: جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مشربة له، يعني غرفة مرتفعة خاصة به، وكان له جذع بمثابة السلم يصعد عليه، وغلام لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسود على رأس الدرجة، فقلت: قل هذا عمر بن الخطاب، فأذن لي. الذي أبلغ عمر شخص واحد، وهذا هو وجه الاستدلال. وهذا الحديث الأول الذي فيه مكرمة لأبي بكر وعمر وعثمان، كان البواب فيها أبو موسى، فعندما سمع البشارة لأبي بكر توقع أنها تستمر في من يأتي، فكان يتمنى أن يأتي أحد أقاربه سماه باسمه، يتمنى أنه يحضر. عسى أن يبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، لكن إن شاء الله أن هذه لأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. الحديث الثاني عندما هجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نساءه وشاع خبر أنه طلقهن، والحديث طويل، قال الحافظ هو طرف من حديث طويل تقدم في تفسير سورة التحريم. قال وأراد البخاري أن الصية يؤذن لكم على البناء للمجهول تصح للواحد فما فوق، وأن الحديث صحيح بين الاكتفاء بالواحد على مقتضى ما تناوله لفظ الآية، فيكون فيه حجة لقبول خبر الواحد. وقد تقدم شرح حديث أبي موسى في المناقب، وتقدم شرح ما يتعلق بآية الاستئذان مستوعبا أو مستوعبا في تفسير سورة الأحزاب. وقال ابن التين في قوله هنا في حديث أبي موسى وأمرني بحفظ الباب مغاير لقوله في الرواية الماضية ولم يأمرني بحفظه، فأحدهما وهم. قلت بل هما جميعا محفوظان، فالنفي كان في أول ما جاء، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم الحائط وجلس أبو موسى في الباب، وقال لأكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ولم يأمرني بحفظه فأحدهما وهم. قلت بل هما جميعا محفوظان، يعني أمرني بحفظه ولم يأمرني بحفظه. فالنفي كان في أول ما جاء، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم الحائط فجلس أبو موسى في الباب، يعني بدون تكليف، وقال لا أكون أن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقوله ولم يأمرني بحفظه كان في تلك الحالة. ثم لما جاء أبو بكر واستأذن له فأمره أن يأذن له، أمره حينئذ بحفظ الباب تقريرا له على ما فعله ورضا به، إما تصريحا فيكون الأمر له بذلك حقيقة، وإما لمجرد تقرير التقرير فيكون الأمر مجازا وعلى الاحتمالين لا وهم. وقد تقدم على توجيه آخر في مناقب أبي بكر الصديق. خيرا، كما ترون نحن في كتاب الآحاد، وجه الاستشهاد من حديث أبي موسى في أنه يعني بوابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ظاهر أنه فرد، كان يذهب يقول للواحد منهم لقد أذن لك النبي صلى الله عليه وسلم وبشرك بالجنة. نعم، فهذا وجه الشاهد منه. أيضا بارك الله فيكم، حديث ابن عباس عن عمر، الشاهد منه أن الغلام الأسود استأذن له وهو واحد واكتفى به. هذا وجه الاستشهاد على خبر الواحد في قضية الاستئذان، والحديث بالسند الأول هو الذي يحفظ إن شاء الله. يقول أذن المؤذن وأنا أتسحر وقارورة ما في يدي، فاستمريت في الشرب، فأنكر علي بعض الأخوة شربي وقت الأذان، فلم أدع القارورة حتى أنهيتها. أريد أتصور القضية، إيش الذي كان حاصلا؟ الأخ شعر بضيق الوقت، فاليسرى ماسك القارورة واليمنى تأكل تنقل لك، لقوله أتسحر وقارورة ما في يدي. ما هو أخذت قارورة الماء أشرب وأذن المؤذن، انتبه، ما هو هذا؟ لو هذا نقول اشرب، القارورة في يدك أخذتها لتشرب وأذن المؤذن اشرب، لكن يقول أنا أتسحر والقارورة في يده، إذن القضية أنه أخذها احتياطا لو فاجأه الوقت. فلهذا استنكار الإخوة عليه في محله. يقول ما معنى كلمة حواري؟ ينظر ما معناها في اللغة، لكن شخص مقرب له مزية خاصة، وينظر معنى الحواري في اللغة. يقول من هو بهز بن حكيم عن أبيه عن جده؟ أبو حكيم بن معاوية بن حيدة، فمعاوية بن حيدة الجد صحابي، وحكيم ليس بصحابي، وبهز ليس بصحابي، ويروى بهذا السند صحيفة. ما معنى ينغضون إليك رؤوسهم؟ نعم، وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا إننا لمبعوثون خلقا جديدا. قال قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسينغضنا. يعني يقول لهم كونوا أي شيء، فالله قادر أن يعيدكم. فقال سيهزون رؤوسهم فسينغضون لهم، متى هو؟ يعني على طريقة الاستهزاء، يهزون رؤوسهم استهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما نصيحتكم لمن يستخدمون الكاميرات في محلاتهم بحجة المراقبة للزبائن من السرقة، علما بأن المحلات فيها ملابس وأكثر من يأتي إلى هذه المحلات من الزبائن النساء؟ فنصح بالطرق فقال يريد فتوى. لا يجوز سواء مع وجود النساء أو مع عدم وجودهم، فالتصوير محرم. وعلى كل حال يزداد الأمر سوءا عندما يكون فيها حفظ صورة النساء، فننصحه بترك ذلك عاجلا. قال إناء فيه مقدار صاع وقعت فيه بعض القطرات من البول بمقدار 5 قطرات أو نحوها، لكن لم يتغير، فهل يصح التطهر به؟ نعم يصح، العبرة بتغير اللون والطعم والرائحة، هذا الذي انتهى إليه الأمر. نعم، لا بد أن يتغير أحد الأوصاف. هو يحمل النجاسة إذا كان الماء دون القلتين، إذا كان الماء فوق القلتين لا يحمل الخبث، دون القلتين يحمل الخبث. فإن حمل الخبث بمقدار أن يتغير أحد أوصافه فهو نجس، وإلا فطاهر. تفضلوا بارك الله فيكم.